أقرأ في كتاب كتبه عالم أمريكي بروفيسور في الرياضيات اسمه جيفري لانج، كتب كتابا اسمه الصراع من أجل الإيمان. الرجل نشأ في عائلة مسيحية كاثوليكية، ومع ذلك جاء الإلحاد إلى قلبه فأصبح ينكر وجود الله، يعني لم يصبح حتى على النصرانية. عاش فترة وهو يترقى في الجامعات بعلمه، لكنه مع هذا كان يتردد في الإلحاد، تائه لا يعرف طريقة. يقول هذا الرجل وهو يحكي قصة إسلامه، يقول: كنت أنام في الليل فأرى رؤيا كأنني دخلت إلى غرفة خالية ليس بها أثاث إلا سجادة حمراء خالية من الزينة على الحوائط. أقف في صفوف مع أناس لا أعرفهم، أقف في الصف الثالث، فإذا ما نظرت إلى الأمام وجدت الناس قد انحنوا في طريقة منتظمة لا أعرفها يسجدون على وجوههم، وإذا بالأمام رجل يأمهم. كلما تكررت معي هذه الرؤية قمت من النوم وأنا مرتاح، لكنني لا أعرف ما هذه الرؤية. ظلت تتكرر معي في العشر سنوات الأخيرة. اسمعوا إلى ما يقوله. يقول: حتى انتقلت إلى جامعة سان فرانسيسكو، إحدى الجامعات التي يدرس بها. يقول: فتعرفت على طالب من الجنسية العربية وارتبطت صلتي به، وجاء هذا الطالب يوما فأعطاني القرآن كهدية. يقول هذا الأمريكي: وافهموا أيها المسلمون حقيقة ما بين أيديكم من كنوز أودعها الله تبارك وتعالى لكم وخصكم بها. قال: لما أخذت القرآن وفتحت القرآن لأقرأه شعرت كأن القرآن هو الذي يقرأني. لما جئت لأقرأه، احفظوها، شعرت كأن القرآن هو الذي يقرأني، إنه يناقشني ويجادلني ويخجلني. كلما عرض علي سؤال فجلست في الليل أبحث عن أسئلة وعن اعتراضات، أصبح في الصباح فأجد القرآن قد أجابني على كل الأسئلة التي دارت في ذهني. شعرت وقتها أن صاحب هذا الكتاب الذي أنزله يعرفني أكثر مما أعرف نفسي. أنا أنقل إليكم نص الترجمة. شعرت أن الذي أنزل القرآن يعرفني أكثر مما أعرف نفسي. لقد امتلك القرآن زمام قلبي، كنت لأول مرة أنظر لنفسي وأتعرف عليها على صفحات القرآن. عرض نفسه على القرآن، كل الحيرة والتيه والضلال والفسوق والعصيان لما عرض نفسه وجد الإجابة في كتاب الله. آفة المسلمين اليوم أنهم إذا مرضوا عرضوا أنفسهم على فلان وفلان والطبيب الفلاني، ولا يذهب ليعرض قلبه ويعرض نفسه الحائرة التائهة على كتاب الله تبارك وتعالى. اسمعوا إلى ما قاله هذا العالم بعد أن عاش لذة القرآن ولذة سماعه ولذة تدبره وذاق حلاوة الإيمان. ماذا كان يقول؟ كان يقول مما جاء عنه في نجواه بين يدي الله تبارك وتعالى وهو يدعو، كان يقول: اللهم يا رب، إن جاءت علي لحظة في عمري بعد أن عشت مع القرآن فجنحت نفسي فيها إلى الكفر مرة أخرى، اللهم أهلكني قبل أن تأتي علي هذه الساعة، فإني لا أطيق العيش في هذه الحياة ولو للحظة واحدة بدون الإيمان. هذا عالم أمريكي نشأ بعيدا عن القرآن، وأمة القرآن التي عاشت عمرها في بيوت مسلمة، بيوت مطمئنة، يوضع المصحف أمامها ولا تستكثر من الختمات ولا تستكثر من الوقفات ولا تستكثر من عرض حالها على القرآن، كيف يأتي النصر؟ أمة بعيدة عن منهج ربها، لا تتعبد لله تبارك وتعالى. هذه المحنة التي تعيش الأمة، الأصل أن تجعل كل مسلم يأوي إلى القرآن. الذي كان يختم القرآن مرة يتعبد إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام بأن يرفع عن هذه الأمة ما نزل بها من غمة، بأن يضاعف تلاوة القرآن. الأمة التي تريد أن يعود إليها عزها ومجدها لابد أن تعود لتعرض نفسها لتعرف حقيقتها من القرآن. أنت أيها العبد الذي قسى قلبك وابتعدت عن رحاب الله تبارك وتعالى، لا تقرأ، لا تستطيع أن تقرأ، اعرض نفسك سماعا على القرآن، والقرآن سيزكيك وسيربيك وسيهديك. لا تنتظر هداية من بشر إذا ما لمس قلبك نور القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يذيقنا حلاوة القرآن.